محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية. الله جل وعلا يعدد نعمه على بني إسرائيل السابقين موحيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ليذكر أبناءهم وأحفادهم بنعمه جل وعلا على أسلافهم. يقول جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه يعني اذكر لهم يا محمد هذه النعمة التي امتن الله جل وعلا بها عليهم على آبائهم. والنعم على الآباء تكون كذلك نعم على الأبناء والأحفاد. استسقى موسى لقومه. علمنا فيما مضى أن موسى عليه السلام تأثر من بني إسرائيل لما عصوه حينما أمرهم بجهاد وقتال العمالقة في الأرض المقدسة والدخول عليهم. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تمردوا عليه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الآيات في سورة المائدة. لما حكم الله جل وعلا عليهم وعذبهم وابتلاهم بالتيه 40 سنة يسيرون ثم يعودون إلى المكان الذي ساروا منه في مسافة قليلة من الأرض واد بين مصر والشام يسيرون ليلا فيصبحون المكان الذي ساروا منه يسيرون نهارا فيمسون المكان الذي ساروا منه. ومع هذا مع أنهم في حالة عقاب من الله جل وعلا عليهم أنعم عليهم بالطعام المن والسلوى وأنعم عليهم بالظل بالغمام وأنعم عليهم بالكساء ثيابهم تطول معهم ولا تتسخ ولا تبلى. والولد كلما طال ثوبه معه. طلب السقيا، من أين الماء، من أين نشرب؟ فاستسقى موسى لقومه. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. آية عظيمة. استسقى يعني طلب السقيا، طلب الماء. والاستسقاء الشرعي على الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حينما تجدب الأرض ويكون القحط ويقل الماء، يضرعون إلى الله جل وعلا بالصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتضرع إلى الله. استسقى لقومه، والمراد بقومه هم بنو إسرائيل، وكانوا 600,000، وكانوا ينتمون إلى أولاد يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 12، أولاد يعقوب 12، كل ولد صار له ذرية وصاروا قبيلة وأمة من الناس، وكان بينهم ما يكون بين المتماثلين من الشحناء وعدم التآلف، حتى إن بعضهم كان ما يزوج بعض ويحاولون يتنافسون في الكثرة أيهم أكثر. وإذ استسقى لقومه فقلنا، قال الله جل وعلا له، اضرب بعصاك الحجر. عصا موسى عليه السلام الذي ضرب به البحر فانفلق، والذي أرسله على فرعون فصار حية تسعى، وضرب به هذا الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذا الحجر ما هو؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. قيل هذا الحجر هو الذي هرب بثوب موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام كان شديد الحياء وكان لا يرى من داخل جسده شيء، والحياء صفة الأخيار، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكان عليه السلام شديد الحياء، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك خيار عباد الله يتصفون بالحياء. فلمزه بنو إسرائيل قالوا ما غطى جسمه وجعله ما يرى منه شيء إلا لعاهة فيه، إما أنه آدر يعني كبير الخصيتين فيه عيب، أو فيه برص داخل جسمه، أو فيه آفة. فكان عليه الصلاة والسلام خلع ثوبه مرة ليغتسل من غدير أو نهر، ووضع ثوبه قريبا منه على حجر، لأن ما عنده أحد. فلما اغتسل وخرج ليأخذ ثوبه هرب الحجر بثوبه، وهو يتبعه ويقول: حجر حجر، ثوبي ثوبي، حتى دخل الحجر في ملأ من بني إسرائيل جماعة، فرأوه على أحسن هيئة ولا عيب فيه عليه الصلاة والسلام. ثم وقف الحجر فأخذ موسى ثوبه ولبسه، فهم آذوا موسى عليه السلام كما قص الله جل وعلا. فيروى أن جبريل عليه السلام قال لموسى: خذ هذا الحجر معك فسيكون له أثر من قدرة الله جل وعلا ومعجزة لك، فأخذه. وقيل إن هذا الحجر حجر أخذه من الطور، من جبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى عليه السلام، وقيل حجر من أي الأحجار. كان بنو إسرائيل إذا نزلوا المكان أرادوا الماء ضرب موسى هذا الحجر بعصاه، وكان كما يقال بقدر رأس الشاة أو بقدر رأس الثور، حجر يحمل ليس بالكبير. فإذا نزلوا نزله وضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كان مربع، كل جهة منه يخرج منها 3 عيون، وكل عين تتجه إلى سبط من أسباط بني إسرائيل، لأنهم كانوا كل سبط ينزلون على جهة وعلى حدة، وهم يملؤون الأرض إذا نزلوا، لأنهم 600,000 مقسمون على 12 قبيلة وجماعة وسبط من الأسباط. فكان الماء يجري إليهم، ولا تأخذ قبيلة ولا سبط من ماء القبيلة الأخرى، كل ناس عرفوا ما يخصهم فلا يتعدون عليه ولا يتجاوزونه. اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، يعني من الحجر، 12 عينا، عين ماء تصب بقوة وبغزارة وتكفي الفريق. قد علم كل أناس مشربهم، أناس جمع لا واحد له من لفظه، يعني كل فخذ كل سبط كل قبيلة لهم عين من هذه العيون بعدد أولاد يعقوب، وكل ولد صار له قبيلة وصار أولاده وأحفاده أمة من الناس. قد علم كل أناس مشربهم، يعني عينهم، ما يتعدى جماعة على جماعة، ولله في ذلك حكمة، لأن المياه مسار النزاع بين الناس من قديم الزمان إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد الشجار والنزاع والخلاف على الماء. حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم تنازع عاملان، واحد لعمر واحد لأحد الأنصار، على الماء، فصار بينهم شجار ودعا بعضهم بعضا، فقال عامل عمر يا للمهاجرين، ودعا غلام الأنصار قال يا للأنصار، بسبب الماء. وبنو إسرائيل هؤلاء متنافرون، فجعل الله جل وعلا لكل قبيلة ولكل سبط ماء خاص، ما يتعدون إلى غيرهم ولا يأخذون مما غيرهم ولا يؤخذ من مائهم. قد علم كل أناس مشربهم، يعني المكان والعين التي تخصهم. كلوا، أمر إباحة وامتنان، كلوا من الطعام، المن والسلوى من أفضل الأطعمة، كلوا واشربوا من هذه العين، عيون زلال من هذا الحجر الصغير الذي يكون معهم. وهل هو يحملونه معهم أم أنهم كلما نزلوا في مكان وجدوه يسبقهم هو أو غيره؟ على أقوال للمفسرين رحمهم الله، هم يقول هو نفس الحجر يحملونه، وقال بعضهم هو حجر من أي الحجار. وهل هم حملوه بعد هذا أم أنه كان يسبقهم، أم أن في كل منزل يجدون الحجر المناسب فيضربه فينبع منه الماء، وكان غير ملتصق بالأرض بقدرة الله جل وعلا، ما هم ملتصق بالأرض حتى يقال إن الماء والعين تأتي من الأرض من أسفل الأرض من نفس الحجر الذي هو بقدر ما يحمله الإنسان. والله جل وعلا على كل شيء قدير. وهذه معجزات الأنبياء يجريها الله جل وعلا على أيديهم لإظهار كمال قدرته، كما نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحان وقت صلاة العصر فالتمسوا الماء فلم يجدوا، فوجد قليل من الماء في إناء، فأحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وغمس يده عليه الصلاة والسلام في هذا الإناء وقال توضأوا، وتوضأوا فتوضأوا منه وحملوا ما أرادوا، وكانوا جما غفير، يعني جيش عظيم من هذا الإناء الصغير. يقول أنس كنت أرى الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة للأنبياء وإظهار لكمال قدرة الله تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فهذا الحجر الصغير ينبع منه 12 عينا، وهو كله صغير، وجهاته الأربع قليلة، ينبع من كل جهة من جهاته الأربع 3 عيون تسقي أمم عظيمة، بنص القرآن. فليس هذا من أخبار بني إسرائيل عليهم احتمل الصدق والكذب، لا، هذا القرآن. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. تعثوا العثي والعثى والعثي، الإفساد في الأرض. احمدوا الله على النعمة، فالإفساد في الأرض ممقوت من كل أحد، وخاصة ممن أنعم الله جل وعلا عليه. يعني الإفساد في الأرض من الغني والفقير والقادر والضعيف، كله ممقوت، إن الله لا يحب المفسدين، وخاصة ممن أنعم الله عليه. فالإفساد في الأرض منه يكون أعظم إثما وأفظع، يعني تقابل النعمة بالكفران، بدل ما تستعين بهذه النعمة على طاعة الله جل وعلا تستعين بها على معصيته. والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه، أثرها بالشكر مو بالبذخ والإسراف، وإنما يشكر هذه النعمة ويعترف بها لله جل وعلا. كلوا واشربوا من رزق الله، يعني هذا رزق خالص من رزق الله، ما لكم فيه يد ولا مجهود ولا كسب ولا حفر آبار ولا زراعة ولا شيء من هذا. يأتون في الصباح فيجدون المن ينزل على الأشجار مثل الثلج، اللون أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ويأكلون منه، وهذه العيون مياه، والسلوى طير سمان يمسكها فيجسها، فإن كانت سمينة ذبحها وأكلها، وإن كانت ضعيفة أرسلها فتسمن وتأتيه مرة أخرى. نعم عظيمة، لكنهم مع هذا ما قاموا بحق هذه النعمة الكثير منهم، وإلا ففيهم محسنون كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة وسنزيد المحسنين. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على بني إسرائيل فما شكروها. فيذكر الله جل وعلا الأولاد والأحفاد بما أنعم الله جل وعلا على آبائهم، وأن عليهم أن يحمدوا الله جل وعلا على ذلك ويتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا أقل الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المشركون أسلم منهم الكثير، النصارى أسلم منهم الكثير، ممالك وبلدان عظيمة، اليهود اللي أسلموا يعدون على الأصابع، فلان وفلان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه وأفراد يعدون على الأصابع من أحبار اليهود، من الله جل وعلا عليهم بالإسلام فأسلموا. عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي يقول: والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، إن محمد أخبرني عنه ربي ما في مجال للشك. تقرأ. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك. ثم قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تقابلوا النعيم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه موسى عليه السلام ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته فقال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه قال أي حجر. بعض المفسرين قال أي حجر، ما كان حجر الذي هرب بثوب موسى ولا غيره ولا حجر من الطور، وإنما أي حجر إذا احتاجوا إلى الماء ضربه فنبع الماء منه، ضربه بعصاه. قال وهذا أظهر وهذا أكمل والله أعلم في المعجزة، يعني يكون أي حجر أي مكان ينزلون يأخذ حجر ويضربه بعصاه فتنبع 12 عينا، والحجر موضوع على الأرض ليس مغروس في الأرض حتى يقال إن الماء ينبع من تحت، وإنما من نفس الحجر هذا الصغير. وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من الماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.